ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم يا شباب درسنا في باب الابتداء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن المبتدأ يكون اسما، ومثل له زيد، والخبر عاذر، وسيأتي الحديث عنه. ولهذا قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر. متى؟ إذا كانت الجملة زيد عاذر من اعتذر، إن قلت زيد عاذر. فهذه الجملة زيد عاذر من اعتذر، زيد مبتدأ وعاذر خبر. فالمبتدأ يكون اسما صريحا أو مؤولا. طبعا هنا اسم صريح زيد، مؤولا مثل قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. تقدير الآية: صيامكم خير لكم. وأن تصوموا، أنا وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ، تقدير الكلام: صيامكم خير لكم. فالمبتدأ يكون اسما صريحا أو مؤولا، ويكون مجردا طبعا من دخول شيء عليه، إلا إن كان زائدا، يعني هذا الدخول يكون زائدا، مثل: هل من خالق غير الله. خالق هنا مبتدأ مرفوع، وعلامة رفع الضمة المقدر على آخره. منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو من، يعني هل خالق، تقدير الآية: هل خالق غير الله. طبعا سيأتينا خالق يعني ابتدأ بها لماذا وهي نكرة، سيأتينا يعني هذا الباب والحديث عن الابتداء بالنكرة له ضوابط وأحوال. المقصود أن حرف الجر من زائد، وبالتالي يكون لا يؤثر، فتبقى الكلمة مبتدأ. إذن المبتدأ في هذا البيت، يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن كلمة عاذر خبر وكلمة زيد مبتدأ. ثم قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذلك. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذلك. يكون المبتدأ أحيانا يأتي بعده فاعل يسد مسد الخبر، يسد مسد ماذا؟ الخبر. وذلك إذا كان المبتدأ وصفا، إذا كان المبتدأ وصفا. ولهذا قال: أسار ذاني، أسار ذاني. فالأسار هنا همزة، طبعا همزة استفهام، وسار هذا وصف، وذاني فاعل، سد مسد الخبر. فيكون المبتدأ أحيانا لا يأتي بعده خبر، وإنما يأتي بعده فاعل أغنى عن الخبر، يأتي بعده فاعل أغنى عن الخبر. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأول مبتدأ والثاني، الذي هو في الأصل خبر، والثاني فاعل أغنى. أغنى عن ماذا؟ أغنى عن الخبر، أغنى عن الخبر. وبالتالي يكون المبتدأ يأتي بعده فاعل سد مسد الخبر أو أغنى عن الخبر، فيكون لكن يكون هذا المبتدأ مسبوقا، مسبوقا باستفهام. ولاحظ همزة الاستفهام أسال ثاني، تقول: أقائم الزيداني، أقائم الزيداني. فالهمزة الاستفهام، وقائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والزيداني فاعل، سد مسد الخبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ثم قال وقس، يعني إما نقول هذه الكلمة فعل أمر يعود على ما سبق، بحيث المثال الأول زيد عازم ومثال الثاني، أو على المثال الثاني وهو أسال داني. قس عليه وكاستفهام النفي، يعني كذلك يأتي الفاعل الذي أغنى عن الخبر وسد مسد الخبر مع الوصف المسبوق بنفي، يعني سواء كان الوصف مسبوقا باستفهام أو كان مسبوقا بالنفي فكذلك. يعني ما قائم الزيداني، ما قائم الزيداني، فهنا كذلك نقول قائم مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره، والزيداني فاعل سد مسد الخبر، ولهذا قال وقس وكاستفهام النفي. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، يقول وقد جاز، وهذا على قلة، وبعضهم مثل سيبوي يجعله يعني يقبح، أن يكون الفاعل الذي يسد مسد الخبر بعد وصف لم يكن مسبوقا باستفهام ولا بنفي، مثل فائز أولو الرشد. ففائز هنا مبتدأ مرفوع وعند رفع الضمة الظاهرة وهو وصف، وأولو الرشد فاعل سد مسد الخبر، لكن هذا يعني كما أشرت آنفا هذا قليل. ثم قال والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، لاحظ والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. شوف والثاني هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، لاحظ والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إذا طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد، يعني إما تثنية أو جمع، فهنا تعين عليك أن تجعل الثاني مبتدأ، أن تجعل الثانية مبتدأ، وأن تجعل الوصف خبر مقدما. لاحظ هنا يقول والثاني مبتدأ والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، متى أجعل الثاني، لاحظ الثاني الكلمة الثانية أجعلها مبتدأ، ومتى أجعل الوصف هو الكلمة الأولى خبرا؟ قال إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني في غير الإفراد وهو التثنية والجمع. فمثلا قلت أقائمان الزيداني أو أقائمون الزيدون، هنا تعين عليك أن تعرب الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر، فتقول قائمان خبر مقدم مرفوع على مترفع الألف، الزيداني مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفع الألف. لماذا تعين، لماذا لا أقول قائمان مبتدأ والزيداني خبر؟ لأن هذا لا يستقيم على الفصيح في اللغة العربية، هذا يأتي على لغة أكلوني البراغيث، اللغة أكلوني البراغيث، يعني دائما المبتدأ الفاعل، دائما الفاعل وإن كان مثنى وجمع الفعل دائما معه ثابت واحد، يعني تقول نجح الطالب ونجح الطالبان ونجح الطلاب، الفعل دائما على التوحيد موحد فتجعله واحدا. لكن على لغة أكلوني البراغيث لا، يقول نجح الطالب ونجح الطالبان ونجحوا الطلاب، وهذا على اللغة المشهورة والفصيحة فإن الفعل دائما على الإفراد وإن كان الفاعل مثنى أو جمع. من هنا كان الوصف إذا طابق ما بعده تعين أن نجعل الوصف خبرا مقدما، ونجعل الكلمة الثانية مبتدأ مؤخرا. ثم قال طيب، وقبل ما نشرع في البيت الثاني، إذا عندنا الآن أحوال. إذا طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد فإنه تعين تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. طيب، إذا لم يطابق، كان الأول مفردا الوصف والثاني مثنى أو جمعا، هنا تعين أن نجعل الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر. طيب، إذا طابق في الإفراد، قلت أقائم زيد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فإذا طابق في الإفراد جاز الوجهان، جاز الوجهان، يعني بإمكانك تعرب الأول مبتدأ والثاني خبرا، وبإمكانك تعرب الأول مبتدأ والثاني فاعلا سد مسد الخبر. طيب، ثم قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، يعني المبتدا ما العامل فيه؟ العامل فيه معنوي وهو الابتداء، ابتداء الكلام، العامل في المبتدا معنوي، لكن العامل في الخبر المبتدا، كذاك رفع خبر بالمبتدا، فالعامل الذي بسببه رفع الخبر هو المبتدا. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. ما أجمل هذا البيت في الحقيقة، فيه معان جميلة. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الخبر هو الجزء في الجملة الإسمية الذي يتم الفائدة. عندما تقول زيد، هذا الجزء الأول من الجملة الإسمية. مجتهد، هنا لاحظ أتيت بالخبر فأتممت الجملة فتمت الفائدة. إذن الخبر هو الجزء من الجملة الإسمية الذي تتم به الفائدة. هذا قال والخبر الجزء المتم الفائدة. أمثلة ابن مالك، كالله بر. المثال، الله بر. شوف المثال الجميل، الله مبتدا مرفوع عن تفعيل الضمه الظاهر على اخره، بر صاحب البر وصاحب الخيرات العظيمه، فبر خبر المبتدا. ثم اتى بمثال اخر يتبع المثال الاول، وهذا يعني نوع من القدرة على حقيقة النظم بهذه المعاني. يقول والدليل على أن الله بر، وأتى بمثال آخر جملة أخرى مبتدأ خبر، قال والأيادي شاهدة. الأيادي يعني النعم، يعني النعم، يعني اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، لولا يد لك عندي لكافأتك، كما قال أبو بكر لسهيل في صلح الحديبية، لولا يد لك عنده ولا نعمة. ويمدح أيضا الشاعر سيف الدولة، ربما أظن المتنبي، وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث بأن المانوية تكذب، يعني يشير إلى أن المانوية طبعا طائفة من المجوس. المجوس يقولون أن النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر، فهو يمدح الآن سيف الدولة ويقول له أنت بالليل تنفق وتعطي وهذا خير، مما يؤكد أن المنوية تكذب، ما عندها يعني علم، وأنها ذكرت هذا المعتقد من عند نفسها. ولهذا قال وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني من نعمة، تحدث بأن المانوية تكذب، يعني في معتقدها السابق. فالمقصود أن ابن مالك رحمه الله تعالى هنا أتى بمثالين جميلين على المبتدأ والخبر، ثم قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. هنا يبين المؤلف رحمه تعالى أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، وسيذكر أيضا بعد ذلك أنه يأتي شبه جملة. فالخبر على أحوال ثلاثة. هنا ذكر نوعين، قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. يعني الخبر إذا كان جملة يكون فيه ما يعود إلى المبتدأ، معنى المبتدأ، فلا بد هناك من عائد في خبر الجملة يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المبتدأ. هذا العائد يعني قد يكون اسم إشارة، قد يكون ضمير، كقول تعالى ولباس التقوى ذلك خير. لاحظ لباس هذا المبتدأ، في هذا إيش العائد في الجملة، ذلك خير، هذه الجملة خبرية. أو يكون يعني إعادة اللفظ المبتدأ، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. القارعة مبتدأ وما مبتدأ ثان، والقارعة خبر المبتدأ ثان، والجملة خبر المبتدأ إيش الأول. لكن أيضا هذا إيش عائد، تقول زيد أبوه مجتهد، إذن هناك إيش ضمير في الجملة عائد إلى المبتدأ. وهذا الذي يشير إليه المؤلف رحمه تعالى في الجملة، قال حاوية معنى الذي سيقت له، هي سيقة المبتدأ، يعني حاوية معنى المبتدأ. قال وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. يعني إذا كان الجملة الخبرية هي نفس معنى المبتدأ نكتفي بها عن العائد. مثال ابن مالك قال نطقي الله حسبي، فما هو النطق؟ هو الله حسبي، إذن نفس المعنى، فبالتالي ما نحتاج إلى عائد. إذا كان الجملة الخبرية نفس معنى المبتدأ فإنه يكتفى بها عن العائد. وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ثم انتقل للخبر المفرد بعد أن فرغ من خبر الجملة، طبعا هذا لف ونشر غير مرتب. قال ومفردا يأتي ويأتي جملة، ذكر المفرد قبل الجملة ثم تحدث عن الجملة قبل المفرد، هذا يسمونه لف ونشر غير مرتب. قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. المفرد قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا، فإن كان جامدا فهو فارغ من الضمير المستكن، تقول مثلا هذا محمد، فمحمد هنا خبر فهو اسم جامد ما هو مشتق، وبالتالي ما يكون فيه إيش هذا الضمير. ولهذا قال والمفرد الجامد فارغ. ثم قال وإن يشتق، يعني الضمير يكون مشتقا فهو ذو ضمير مستكن، يكون فيه ضمير مستكن، تقول الطالب قائم، شوف لاحظ هنا قائم في ضمير مستكن وهو هو، فبالتالي لما يكون الخبر مشتقا فإنه يكون هناك أو فيه ضمير مستكن. قال وأبرزنه مطلقا، هذا الضمير المستكن في الخبر المشتق المفرد يقول أبرزنه أظهره مطلقا، متى؟ حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. يعني إذا كان هذا الضمير تلا ما ليس معناه له محصلا، يعني جاء هذا الضمير بعد ضمير أو بعد اسم ظاهر ليس عائدا عن المبتدأ، فمثلا زيد عمرو ضاربه هو، لا بد من إبراز هو لأنه جاء بعد ضمير إيش زيد عمر ضاربه، ضاربه الضمير هذا يعود على عمر، وبالتالي تلا ما ليس معناه له، فيجب إظهاره، ما يصح أن تقول زيد عمر ضاربه، فلا بد من إبراز إيش الضمير. سواء كان هناك لب سواء كان هناك لبس أو عدم لبس. فمثلا زيد هند ضاربها هو، زيد هند ضاربها هو، هنا قطعا ما في لبس، وهو إن هو يعود هذا الضمير لزيد، ثم تلا الضمير ها على ماذا؟ على هند، فبالتالي تلا ما ليس معناه. فهنا فيه أمن اللبس، يعني ما يحتمل أن المضروب زيد، هنا قطعا أن زيدا هو الضارب. ولهذا الكوفيون قالوا إذا أمن اللبس ممكن يحذف الضمير، تقول زيد هند ضاربها، لأن اللبس هنا، لكن إذا لم يكن هناك أمن من اللبس فتعين إبرازه، زيد عمر ضاربه هو. أيضا من هذا من صور ذكر هذا الضمير على غير صاحبه مبتدأ أن يرفع ظاهرة، تقول زيد قائم أبوه، فالضمير هنا عائد على جاء يعني اسم ظاهر، الضمير يجري على غير صاحبه، فزيد قائم أبوه، فهنا أيضا يتعين ذكر الضمير بجريانه على غير صاحبه. فقائم الخبر عن زيد، فقائم خبر عن زيد وهو طبعا الأب، فيجب في هذه الصورة إبراز الضمير، إبراز الضمير. طيب، إذن يقصد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت، قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، ثم قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هذا البيت وهو النوع الثالث من الخبر، تحدثنا عن الخبر إذا كان مفردا والخبر إذا كان جملة، الآن الخبر إذا كان شبه جملة، ولا شك أن هذا فيه تجوز، وفي الحقيقة أن الخبر لا يكون إلا مفردا أو جملة، ولهذا المؤلف رحمه الله قال ومفردا يأتي ويأتي جملة، لكن من حيث التجوز فإنه يقال في شبه الجملة أنه خبر، لكن هنا المؤلف رحمه تعالى بيّن لنا البحث الحقيقي والمقصود الحقيقي في خبر، ولهذا قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني انتبه الخبر الحقيقي هو مفرد أو جملة، إما كائن وإما استقر، وليس شبه الجملة التي أمامك هي الخبر. لاحظ كيف البيت هذا جميل وفي غاية الأهمية، يقول وأخبروا يعني من حيث الجملة الخبر أمامك هو شبه الجملة، زيد في الدار، زيد عندك، شوف زيد في الدار، الخبر الآن الذي يعني في ظاهر الجملة هو الجار ومجرور هو شبه جملة، أو زيد عندك كذلك الخبر هو الظرف، شوف والركب أسفل منكم، الخبر الآن عندنا هذا الظرف، أو الحمد لله رب العالمين، شوف الحمد لله، الخبر أمامنا هو الجار ومجرور، فلكن يقول انتبه ترى العرب قصدوا في هذا البحث عندما يكون الخبر شبه جملة قصدوا تقدير هذا الجار مجرور أو هذا الظرف في متعلق محذوف، هذا المتعلق المحذوف يعني هذا المتعلق به، طبعا المتعلق هو جار مجرور أو الظرف هو متعلق بكذا، هذا المحذوف في حقيقته هو الخبر، في حقيقته الخبر. فعندما تقول زيد في الدار كيف تعرف؟ تقول زيد مبتدأ في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، تقديره كائن أو استقر، يعني زيد كائن عندك أو زيد استقر عندك. إما الخبر يكون مفرد، لاحظ زيد كائن، أو جملة زيد استقر. طبعا كائن قد تكون تقدرها حاصل ثابت، استقر قد تقول حصل ثبت، لكن في الغالب هم يقدرون بكائن واستقر. فهذا البيت يبين لنا هذه المسألة بأنه إذا كان الخبر شبه جملة، يعني إما ظرف أو جار ومجرور، فاعلم أن الخبر الحقيقي المقصود أنه محذوف وهو متعلق شبه الجملة. فشبه الجملة جار ومجرور وظرف لابد له من متعلق، وكل جار ومجرور لابد له من متعلق بفعل أو شبه نحو مرتقي. فهذا المتعلق، هذا الظرف والجار ومجرور متعلق بإيش؟ بهذا الخبر المحذوف. هذا الخبر المحذوف زيد عندك تقول زيد مبتدأ، وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر، زيد كائن عندك أو زيد استقر عندك. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا المعنى وهذا البحث بقوله وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ثم نختم في البيت الأخير، قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بأن المبتدأ ولا يكون، لاحظ ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. المبتدأ إما أن يكون جثة أو يكون معنى، المبتدأ إما أن يكون جثة أو يكون إيش؟ معنى. فإن كان معنى يجوز أن يأتي الخبر ظرف زمان أو ظرف مكان. فإذا كان، لاحظ المبتدأ إما أن يكون جثة أو يكون معنى، فإن كان معنى يجوز في الخبر أن يكون اسم زمان أو أن يكون اسم مكان. فمثلا العلم معنى، فإن كانت تخبر عنه باسم زمان أو اسم مكان تقول العلم أمامك، هذا اسم زمان، أو العلم غدا بخصوص أن هناك يعني محاضرة أو درس، هذا لاحظ إيش؟ اسم زمان. فإذا كان المبتدأ معنى يجوز أن تخبر عنه باسم الزمان واسم المكان، لكن إذا كان المبتدأ جثة ليس معنى فهنا تخبر عنه فقط بظرف المكان، تقول زيد أو محمد خلفك أو أمامك. لاحظ هنا تخبر عنه بماذا؟ باسم المكان، تقول زيد خلفك، لكن ما تقول زيد غدا أو زيد الليلة، ما يخبر عن الجثة باسم الزمان. ولهذا قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن إيش؟ عن جثة، ما يكون اسم الزمان خبرا عن جثة. واضح؟ فإذا كان المبتدأ جثة مثل زيد صالح محمد، أنا ما تخبر عنه باسم الزمان، ما تقول محمد الليلة. نعم. قال وإن يفد فأخبرها، إلا إذا حصلت إيش؟ فائدة. الفائدة هذه قالوا إذا كان أحيانا المبتدأ عاما والزمان خاص، يكون الزمان وإيش خاص. مثلا أتحدث معكم في الدروس وأريد أن أخبركم عن أهمية الدرس في هذا، سأقول نحن في هذه الليلة، شوف نحن في هذه إيش الليلة أو في الليلة، فهنا المبتدأ عام، هنا المبتدأ عام والخبر هنا خاص. وأحيانا تقدير تقول مثلا الليلة الهلال، طبعا الليلة جثة فما يخبر عنها الهلال جثة، فتقول تقدير الكلام طلوع الهلال الليلة أو رؤية الهلال الليلة، يعني تقول الهلال الليلة، ما يستقيم الهلال الليلة، أو قدمت الليلة الليلة الليلة، أي نعم الهلال، فما يستقيم. لماذا؟ لأن المبتدأ سواء قدمته أو أخرته جثة، لكن هناك تقدير طلوع الهلال الليلة، فأصبحت الآن أنت تخبر عن ماذا؟ عن معنى وهو طلوع أو رؤية. وبهذا البيت نختم درسنا هذه الليلة في الباب الكبير، باب الابتداء، والمباحث فيه طبعا متنوعة وكثيرة، ونظرا لتأخرنا أعتذر عن ما يتعلق بالإعراب، وإن شاء الله نتحدث ونواصل درسنا الأسبوع القادم بإذن الله في تتمة هذا الباب، وفي تتمة أيضا إعراب ما يتعلق بسورة الملك. جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.